مكتبة المنارة بموقعها أرابكاست تقدم العربية لغتنا، كتاب الصف السادس، الجزء الأول، بصوت إليزابيث نصر. الكهف المعلق، معجم الكلمات. الكهف كالمغارة في الجبل إلا أنه أوسع. خامرت، تداخلت الأفكار في عقلها، سنحت الفرصة، توفرت الفرصة. قلاع أو قلوع مفردها قلعة، وهي الحصن المنيع، أي البناء الكبير العالي المتين القوي. الحاجب، البواب. نقرأ الكهف المعلق. أين اختفى هذا العفريت؟ تمتمت الجدة بقلق، ثم قالت اسم الله. أخذت تناديه، توجهت إلى البستان تبحث عنه وتنادي. لم تجده تحت الدالية ولا تحت التينة ولا تحت أي من المشمشات التي كان يحفر تحتها ويدفن البذور. عادت إلى البيت تنادي وتفتش، ثم صعدت إلى المتخة الخشبي الواسع العلية الداخلية المدعمة بجسر حديدي، والتي لا تبعد عن السقف أكثر من متر. كان المتخة معتما ومليئا بالأغراض المختلفة، صندوق خشبي وبعض أشياء من عدة النجارة وبعض الأكياس، ولا شيء يرمى أو يستغنى عنه، كل شيء يمكن أن يستعمل. ولذلك تتراكم على المتخة أمور عجيبة غريبة. كان يحيى يتسلل إلى هذا المتخة كلما سنحت الفرصة، كأنه في كهف مسحور معلق. ومع أنه أخفض رأسه ليوازي حافة الصندوق، إلا أن غطاء الصندوق كان مفتوحا. العينان القادمتان من الضوء خارج البيت احتاجتا إلى شيء من الوقت لاعتياد العتمة ورؤية الأشياء فيها. وعندما سارت الجدة محنية الظهر إلى الصندوق رأته. يا مسخوط، شو بتعمل؟ ليش بتردش؟ زاد الخوف من احتباس اللسان. كان يحيى يرتعد. كيف عثرت على العلبة؟ كانت تلك علبة من الصفيح مخبأة بجهد، عليها أشكال نافرة وبعض الشخوص عليها ملونة. لعلها كانت يوما علبة حلويات، ولكنها كانت مخبأ الجدة. فيها أوراق نقدية مما وفرته، وفيها بعض الحلي الذهبية والفضية. حتى الجد لم يكن يعرف بوجودها ولا بما فيها. يا يحيى، كيف لقيتها؟ ظل الطفل صامتا وهو يحس الرعدة في جسمه. أسئلة كثيرة خامرت الجدة، ولكن يحيى تسلل لينزل عن السلم. فقالت الجدة: استنى، أنا بنزلك، استنى. لم ينتظر ونزل عن السلم، وما كادت قدماه تلامسان الأرض حتى انطلق يركض خارجا من البيت خوفا من العقاب. لكن أجواء المتخة كانت مغناطيسا يجذبه إليه، فيتسلل كلما سنحت الفرصة. كان دائما يسرق تلك اللحظات أثناء غياب جدته. لم يكونوا يبعدون السلم، فهو ثقيل وطويل. كان في بعض الأحيان يريد أن يسمع صوتا خارجا من الصندوق الذي خبأ مفتاح قفله، أو من تلك الزاوية البعيدة المعتمة. هل يمكن أن يظهر له جني أو عفريت ينام في النهار ويتجول في الليل؟ يستيقظ على حركته فيهب غاضبا، يصيح في وجهه مهددا: ليت ذلك العفريت يظهر. لا لا، قد يكون جنيا شريرا. وبين روح المغامرة واستطلاع المجهول، وبين الرهبة مما قد تتكشف عنه الأمور، أرجوحة مرهقة. شباك لباك عبدك بين إيديك، يحمله العفريت على كتفيه وينطلق به في الفضاء، وكان الوقت ظهرا، يحوم فوق قصر تلمع في قلاعه جواهر باهرة الألوان. أنا بنيت هذا القصر، فهل يكون القصر الذي تريده مثله؟ أريد مثله في ساحة البلد هناك على البيادر. أصدر العفريت أوامره إلى رجاله للبناء، وقال: سينتهون من بنائه بعد ساعتين، تعال أطوف بك في البلاد. لم يزل يمتطي كتفي العفريت، كيف أمن ولم يخف؟ قال يحيى: أريد أن أفهم لغة الطيور والحيوانات، كنت من جن سليمان الحكيم، ولذلك أستطيع أن أعلمك تلك اللغات. رأى يحيى اللقالقة تتجمع وقد رفعت ساقا واستندت إلى ساق واحدة. سأل يحيى: أتعرف كنية اللقلق عند الفلاحين؟ فأجابه: نعم، أبو سعد، وهو يأكل الحيات. وطالت الرحلة وكثرت أسراب الطيور المارة بهم، سمع بعضها يحث البعض الآخر على متابعة الرحلة: سنشرب ونأكل بعد حين، لا يمكن أن ينزل السرب كله ليشرب واحد. عندما حام الجني عائدا بيحيى إلى قريته، رأى في ساحة البيادر قصرا كبيرا يحيط به سور عال وحوله حدائق وبساتين. قال الجني: هذا هو قصرك، قد جهز، فتعال أطوف بك فيه. دخلا القصر وقد فتح لهما الحاجب المدخل. أية دهشة وأية روعة! هل نام يحيى قرب الصندوق؟ لما أفاق كان ريقه جافا والبرد يلدغه مثل الأفعى في قدميه وساقيه. حنة أبو حنة. السيرة الذاتية هي نص نثري يسرد فيه الكاتب بأسلوب قصصي حياته، وتسرد السيرة بضمير المتكلم عادة، إلا أنها ترد بضمير الغائب أحيانا. التربية اللغوية العربية: لغة، أدب وثقافة، منهج تعليمي للمرحلة الابتدائية. مكتبة المنارة بموقعها أرابكاست تقدم: روبن هود، معجم الكلمات. بمعيتي، بصحبتي، تضور جوعا، جاع جوعا شديدا. أسر، جمع أسرة وهي العائلة. نكس الرأس، أخفض الرأس بسبب حزنه أو ضعفه أو خزيه. صهوة، موضع السرج من ظهر الفرس. المعوز، المحتاج الفقير. بنت شفة، كناية عن الكلمة. جعاب أو جعاب، مفردها جعبة وهي وعاء النبال والسهام. نقرأ روبن هود. منذ سنوات بعيدة عاش في إنجلترا، عندما كان يعتلي عرشها الملك الصالح هنري الثاني، رجل ذائع الصيت خارج عن القانون اسمه روبن هود، وكان يقطن غابة شيرود بالقرب من مدينة نوتنغهام. الشاب القوي ذو العينين الزرقاوين اللامعتين لم يجد من يرقى إلى مستواه في رشق السهام، وقلما وجد أصدقاء مثل الرجال الذين كانوا يجبون الغابة بمعية روبن، يلعبون ألعاب الرماية ويصطادون الغزلان. وكان الناس في المدينة يحبون أن يتناقلوا القصة التي تحكي كيف أصبح روبن هود خارجا عن القانون، وإليكم ما حدث معه. روبن هود يصبح خارجا عن القانون عندما كان روبن في 18 من عمره. عرض شريف نوتنغهام تقديم مكافأة لأمهر رامي سهام في الأرض، وكان روبن هود على يقين من أنه سيفوز، لذلك أخذ روبن أفضل أقواصه وأفضل أسهمه وشق طريقه عبر غابة شيرود. وفي ذلك الحين مر روبن هود بمجموعة من الرجال يحملون القسية والسهام، يجلسون تحت شجرة بلوط قديمة. فحياه رجل ضخم قائلا بسخرية: مرحبا أيها الصبي الصغير، إلى أين تنوي الذهاب بلعبتك القوس وصغارك السهام؟ استاء روبن لدى سماعه هذا وقال: قوسي وسهامي جيدة جودة قوسك وسهامك، وأنا في طريقي إلى مدينة نوتنغهام حيث سأتبارى مع بقية الرجال الصالحين من أجل الفوز بجائزة رائعة. قهقه الرجل ثم قال: أنت صبي صغير ومع ذلك تتباهى بالتنافس مع رجال أقوياء صالحين، أنت أضعف من أن تشد وتر القوس. غضب روبن من سخرية الرجل، فما كان منه إلا أن شد وتر القوس ووضع طرف السهم على الوتر، وبعد أن سحب ريشة السهم حتى أذنه صوب السهم ورماه. طار السهم في الهواء صوب أعلى غصن في شجرة الكستناء. صاح روبن: ما رأيك يا صديق العزيز بهذه الرمية؟ فكان رد الرجل المتفاجئ بأن سلم على روبن وعرض عليه أن يكون واحدا من أفراد مجموعته شرط أن يتخلى عن فكرة المسابقة في رمي السهام. وافق روبن هود على العرض، وذلك بعد أن استمع لحكايات أفراد المجموعة الذين التجأوا جميعهم إلى الغابة واعتبروا خارجين عن القانون لأن بعضهم خالف القانون باصطياده غزالا نظرا لتضور أسرهم جوعا، والبعض الآخر ممن جردوا من أراضيهم وأموالهم بالاحتيال عليهم. جميعا حسبوا خارجين عن القانون ظلما. عاش روبن معهم في الغابة تدفعه الرغبة في تحقيق المساواة وتقديم المساعدة للمحتاجين والمظلومين. وكان أمهرهم في رمي السهام، وفي غضون عام اختاروه زعيما لهم، وقد أقسموا أن يحاربوا الأشرار وقطعوا وعدا بألا يلحقوا ضررا بطفل أو امرأة. وبعد مدة وضع الناس ثقتهم في روبن هود وأتباعه، مادحين إياهم ومتناقلين فيما بينهم حكايات مغامراتهم في غابة شيرود، وظلوا يتناقلون بينهم هذه الحكايات إلى يومنا هذا. وإليكم أحدى هذه الحكايات. روبن هود يساعد الفارس الحزين. يحكى أنه في أحد أيام تشرين الأول سار روبن هود ورجاله في غابة شيرود، وفي ذلك الوقت ظهر في الأفق فارس طويل القامة ممتطيا جواده، وكانت ثيابه بسيطة لكنها متقنة الصنع، ولم يكن يرتدي أي حلي أو خواتم مرصعة بالمجوهرات مثلما يفعل معظم الفرسان. وكان الفارس يسير ببطء منكس الرأس، فتوجه روبن ليتحقق من أمره، فإذ به الفارس ريتشارد لا يملك سوى 6 شلنات، وقلعته وأراضيه الخاصة به مرهونة بدين، وكان عليه بيع كل ممتلكاته ما لم يسدد المال، وقد رهن هذه الأراضي لأنه لم يكن يملك المال لإنقاذ ابنه الفارس من عقوبة السجن لاشتراكه في مصارعة عن صهوة جياده، حيث طرح جميع خصومه حتى الخصم العظيم والتر أوف لانكستر. حينها وعد روبن ريتشارد أن يساعده بتخليص ابنه من السجن، وفي اليوم التالي توجه روبن هود مع رجاله لأكبر وأغنى تاجر في إنجلترا، وقضى معه يوما حافلا أظهر له مهارته في رماية السهام. وبعد الغداء قص عليه قصة الفارس ريتشارد الحزينة، وحث روبن التاجر بطريقة لطيفة قائلا: أنت أغنى رجل في إنجلترا بأسرها، هل يمكنك أن تساعد هذا الأخ المعوز؟ لم ينطق التاجر ببنت شفة. التفت روبن نحو أحد رجاله وقال: أحضر صندوق المال الذي كان بحوزته. قام روبن بعد المال وتوجه للتاجر قائلا: سوف تأخذ ثلث المبلغ وتدفع 500 جنيه من أجل التسلية التي حظيت بها في هذا اليوم، أما 500 جنيه الأخيرة فستخصص لعمل خير من اختياري أنا. ناول روبن هود الفارس ريتشارد النقود، فشكره الفارس وطلب منه أن يعتبر هذا المبلغ على سبيل القرض وسوف يسدده بعد سنة. وبالفعل بعد مرور سنة ويوم عاد الفارس ريتشارد إلى غابة شيروود ليفي بوعده، وأعطى روبن هود 500 جنيه ذهبي، وقد أحضر معه أيضا هدايا لروبن هود ولكل رجاله أقواسا رائعة من إسبانيا مزخرفة بالفضة، ومعها جعاب سهام مزخرفة بالذهب. تأليف هاورد بيل، ترجمة فايقة جرجس حنا، بتصرف مكتبة المنارة بموقعها أرابكاست تقدم: أنا أقيم ذاتي، دون كيشوت يرسم فارسا. في قرية من قرى مقاطعة لامانش كان يعيش نبيل يمتلك رمحا عتيقا وترسا صدئا وحصانا أعجف هزيلا، كما كان لديه كلب سلوقي للصيد. كان هذا النبيل ذا دخل متواضع، إذ كان الطعام وحده يأتي على 3/4 هذا المعاش، والطعام نفسه لا يتعدى لحم البقر المسلوق عند الغداء، والخل مع الزيت مساء، والبيض المقلية في أيام السبت. أما في أيام الأحد فقد يتم تهيئة بعض أفراخ الحمام. فارسنا نفسه في 50، وهو صلب العود قوي البنية، وكان من عادته أن ينهض مبكرا، وقد اشتهر عنه أنه صياد ماهر. في أوقات فراغه كان يقرأ كتب الفروسية، وكان يقبل عليها بشغف بالغ، ينسى معه الصيد كما يغفل عن إدارة أملاكه. وقد أدى به السهر الطويل إلى حالة من جفاف الدماغ، فقضى معها المقدرة على الحكم وإعطاء الآراء الصحيحة. في تلك المرحلة خيل إليه أن لا شيء أجمل من إحياء الفروسية التائهة القديمة، بحيث يقوم هو نفسه بدور الفرسان المغامرين القدامى، فيتسلح كما كانوا يتسلحون، ويركب حصانه ويضرب في الآفاق ساعيا وراء المغامرات، مقوما أخطاء الناس، مدافعا عن المظلومين. وأول ما فعله هو أنه أخرج أسلحة ظلت ملقاة في إحدى الزوايا من أيام والدي جده وقد صدأت، ومن ثم عمد إلى تنظيفها وتقويمها على قدر الإمكان، ولكنه لاحظ بكثير من الألم أن الخوذة لم يبق منها سوى نصفها، فما كان منه إلا أن استعاض عن الجزء المفقود بقطعة من الورق المقوى. ولما اطمأن إلى اختراعه ذاك اعتبر أنه أصبح مستكمل التسلح. هنالك توجه لفحص حصانه وظل يفكر طوال 4 أيام ليختار له الاسم المناسب، فوقع اختياره على اسم روسينانت، وقرر أن يدعو نفسه دون كيشوت. وبينما كان دون كيشوت يجتاز إحدى الغابات إذ به يسمع أنينا أوه أوه، فقال في نفسه: أواه، يا لها من سعادة، فلا شك في أنني سأقوم بأعز وأكرم واجب من واجبات الفرسان، فأصوات الاستغاثة هذه صادرة عن إنسان ضعيف وعلي نجدته وإنقاذه. وفي الحال لوى عيني فرسه واتجه نحو الصوت، فوجد في الغابة فرسا مربوطة إلى إحدى الأشجار، وعلى مبعدة منها فتى في 20 من عمره، ووقف أمامه فلاح طويل القامة شديد البنية كان يلقي ملامة أو نصيحة، والولد يتوسل إليه قائلا: أستحلفك بالله يا سيدي، هذه آخر مرة، لن أهمل القطيع بعد اليوم، سأهتم به في المستقبل. ولما رأى دون كيشوت هذا المشهد خاطب الفلاح بصوت يملأه الغضب قائلا: أيها الفارس الشرس الجبان، اركب فرسك وخذ رمحك، سأريك أن ما تقوم به غير لائق برجل حرب شجاع. فأجابه الفلاح بخضوع: مولاي الفارس، إن هذا الفتى يعمل في رعي المواشي، وأنا أدفع له أجرا ليعنى بقطيعي، ولكن بلغ من إهماله لعمله أنني أفقد كل يوم عددا من شياهي. فصاح دون كيشوت: هيا ابتعد عن الفتى وادفع إليه أجره فورا. فخفض الفلاح رأسه وأخرج من جيبه نقودا وأعطاها للفتى، فقال دون كيشوت: لا بأس، من حقك أن تعرف من الذي يصدر إليك هذا الأمر، فاعلم أنني أنا البطل دون كيشوت، نصير الضعفاء ومقوم الأخطاء، أستودعك الله. بعد أن ألقى هذه الكلمات واستمع إليها الفلاح واصل سيره مبتعدا. اتبعه الفلاح بنظره حتى اختفى وأخذ النقود من الفتى. في هذه الأثناء كان بطلنا يشق طريقه وهو في غاية الرضا عن نفسه. ميكال دي سيرفنتس ترجمت أكرم الرافعي بتصرف. مكتبة المنارة بموقعها أرابكاست تقدم جحا والنوادر، معجم الكلمات. الهزل نقيض الجد وتعني الفكاهة والضحك. الخفة البراعة، نظره الثاقب، نظره الحذق الحاد. تضفي عليه تزيده. موجزة من الفعل اختصر وهي مختصرة. الشره شدة الحرص على الطعام. يتحامق، يتصرف بحماقة، يتظاهر بالغباء. البلاهة الحماقة. اختلج اضطرب. دامس حالك شديد الظلمة. الطالع السهم يقع وراء الهدف وهو البرج الفلكي. تكنى كنية أي لقبا سمية. نقرأ جحا والنوادر. النوادر هي الحكايات الشعبية الطريفة التي يتوارثها الناس من جيل إلى جيل لأنها تصور واقعاً من الحياة الثقافية، السياسية، الاجتماعية أو الأخلاقية، وتحتوي على السخرية والهزل. كلمة نوادرة مفردها نادرة وتعني الطرفة، وتكون قصة تتضمن أشياء غريبة طريفة وتختلف عن المألوف إجمالا، ولكن لا يستحيل وقوعها. كذلك تتميز النوادر بالجدة والطرفة وإظهار البراعة في التفكير والقدرة على تسلية القارئ أو السامع والترفيه عنه. من أشهر النوادر نوادر أبي نواس، نوادر الجاحظ، ونوادر أشعب، ونوادر جحا. خصائصها: من خصائص أدب النوادر الخفة، ويشترط في الفكاهي أن يكون صاحب ذكاء يجعله يبحث عن الحيلة ويتدبر الخطط وينسج خيوطها، ويمتاز بنظره الثاقب وبموهبته الأصلية التي تضفي عليه خفة ولطفا، فتأتي فكاهته غير مصطنعة تفيض بالعذوبة، وترد الفكاهة على شكل قصة موجزة ساخرة تقوم أحيانا كثيرة على أساس النقد، وتتميز بالخروج عن المألوف. عادة ما تتميز الشخصيات في النوادر أو الحكايات الهزلية المضحكة بصفات معينة تلتصق بها، وتتطور أحداث النادرة الهزلية بسبب تلك الصفات، وهي متعددة: البخل، الغباء الشديد، الذكاء الخارق، الشره والسرعة. نقرأ جحا والنوادر. ألف: نسبه. ومن أشهر أصحاب النوادر شخصية جحا، وهو نصر الدين جحا. هي شخصية فكاهية انتشرت في كثير من الثقافات القديمة، ونسبت إلى شخصيات عديدة عاشت في عصور ومجتمعات مختلفة. وفي الأدب العربي نسب جحا العربي إلى أبي الغصن دجين بن ثابت الفزاري الذي عاصر الدولة الأموية، وهو أقدم شخصيات جحا. تنسب له مجموعة هائلة من النوادر والقصص العربية، وأقدم قصص جحا تعود للقرن الأول الهجري، أي القرن السابع الميلادي. وفي الأدب التركي نسبت قصص جحا إلى الشيخ نصر الدين خوجة الرومي الذي عاش في قونيا معاصراً الحكم المغولي لبلاد الأناضول. ومعظم القصص المعروفة في الأدب العالمي تنسب له. ب. شخصيته. أما عن شخصيته فقد اختلف الرواة والمؤرخون في شخصية جحا، فصوره البعض كمجنون أو أبله، وقال البعض الآخر إنه رجل بكامل عقله ووعيه، وإنه يتحامق ويدعي الغفلة ليستطيع عرض آرائه النقدية فيسخر من الحكام بحرية تامة. اجتمعت الروايات كلها على أن له حمارا يشاركه قصصه، وفي أشد حالات البلاهة تجد عنده حبا وتقديرا للفكاهة. جيم: من نوادره. جحا والمحتاج. مر عليه رجل فقير طالبا صدقة، وكان جحا في الطابق العلوي، فقال له جحا: ماذا تريد؟ قال: انزل إلي حتى أخبرك. نزل جحا ثم قال: ماذا تريد إذن؟ قال الفقير: أنا أريد صدقة. قال جحا: حسنا اصعد معي. صعد الفقير إلى الطابق العلوي، فقال له جحا: أنا ليس معي صدقة، قال الفقير، ولما أصعدتني إلى الطابق العلوي إذن؟ قال جحا، وأنت لما أنزلتني من الطابق العلوي لسبب تستطيع أن تخبرني إياه وأنا فوق؟ جحا واللص. شعر جحا بوجود لص في داره ليلا، فقام إلى الخزانة واختبأ بها، وبحث اللص عن شيء يسرقه فلم يجد، فرأى الخزانة فقال لعل فيها شيئا، ففتحها وإذا بجحا فيها، فاختلج اللص ولكنه تشجع وقال ماذا تفعل هنا أيها الشيخ؟ فقال جحا لا تؤاخذني، فإني عارف بأنك لن تجد ما تسرقه، ولذلك اختبأت خجلا منك. جحا وحماره. ومن نوادره مع حماره أنه كان راكبا حماره حينما مر ببعض القوم، وأراد أحدهم أن يمزح معه فقال له يا جحا لقد عرفت حمارك ولم أعرفك. فقال جحا هذا طبيعي، لأن الحمير تعرف بعضها. ولما ضاع حماره يوما أخذ يفتش عنه وهو يحمد الله شاكرا، فسألوه لماذا تشكر الله؟ فقال أشكره لأني لم أكن راكبا على الحمار، ولو كنت راكبا عليه لضعت معه. جحا وضيفه. جاء جحا ضيف وبات عنده، فلما انتصف الليل أفاق الضيف ونادى جحا قائلا ناولني يا سيد الشمعة الموضوعة عن يمينك. فاستغرب جحا طلبه وقال له أنت مجنون، كيف أعرف جانب الأيمن في هذا الظلام الدامس؟ جحا وطالعه. سألوا جحا يوما ما طالعك؟ فقال برج التيس. قالوا ليس في علم النجوم برج اسمه تيس؟ فقال لما كنت طفلا رأت لي والدتي طالعي، فقالوا لها إنه في برج الجدي، والآن قد مضى على ذلك 40 عاما، فلا شك أن الجدي منذ ذلك الوقت قد كبر وصار تيسا. كل وجحاه. كل الشعوب وكل الأمم صممت لها جحا خاصا بها يتلائم مع طبيعة تلك الأمة وظروف الحياة الاجتماعية فيها. ومع أن الأسماء تختلف وشكل الحكايات ربما يختلف أيضا، ولكن شخصية جحا المغفل والأحمق وحماره لم تتغير. وهكذا تجد شخصية نصر الدين خوجة في تركيا، وملا نصر الدين في إيران وكردستان، وهناك شخصيات عديدة شابهت شخصية جحا في بلاد الغرب أيضا، لكنها لم تكنى به. عن مواقع إلكترونية مختلفة. مكتبة المنارة بموقعها أرابكاست تقدم اضحك تضحك الدنيا معك ومن حولك. معجم الكلمات. البلاء، الاختبار، الامتحان. يختال، يمشي بتكبر. مفارقة، توقع حدوث شيء وحدوث عكسه. التكلف، التصنع، إظهار عكس ما في داخل النفس. الزيف، الخداع. الرياء، الزيف، التجمل، التصنع. الحياة الروتينية، الحياة ذات النظام المعتاد. نقرأ، اضحك، تضحك الدنيا معك ومن حولك. يبعث الضحك والابتسام الإحساس بالسعادة والبهجة لدى الإنسان وكل المحيطين به والذين يتعامل معهم، فإن مجرد ابتسامة صادقة يمكن أن يكون لها أثر السحر على أي إنسان يعاني أو يتألم، كما أن الضحك المشترك بين الناس يقوي التعارف فيما بينهم، وقد أثبتت الأبحاث أن للضحك خاصية الانتقال بما يشبه العدوى، فالناس عادة يتأثرون بمن حولهم، وقديما قالوا اضحك تضحك الدنيا معك ومن حولك. لماذا نضحك؟ نحن نضحك في الغالب لأننا سعداء أو مسرورون أو مبتهجون، لكن هناك أسباب أخرى للضحك. فالضحك الاجتماعي يكون لمجاملة الآخرين باستجابة لابتسامة أو ضحك شخص آخر. وقد يكون الضحك أحياناً في مواقف البلاء الشديد، حيث قالوا شر البلية ما يضحك، وأحياناً يكون الضحك قناعاً لإخفاء الألم. وهناك مواقف أخرى تبعث على الضحك، منها الدهشة عند حدوث مفاجأة ما، وعند مشاهدة مقاطع الفيديو المضحكة التي تبرز الأحداث والمواقف العفوية، والضحك عند مشاهدة الفشل البسيط الذي يقع به آخرون، مثل الرجل الأنيق الذي يختال في بذلة جديدة ونراه يتزحلق ليسقط على الأرض فوق قشرة موز. كذلك يضحك الناس عند مشاهدة أو سماع موقف فيه مفارقة أو نكتة مثلا. وقد اشتهر التراث العربي بالطرائف وخفة الدم، وكان العرب إذا مدحوا أحدا قالوا هو ضحوك السن والوجه، بسام الثنايا، هش إلى الضيف. وإذا ذموا أحدا قالوا هو حامض عبوس الوجه، جهم المحيا، قطوب شتيم. نقرأ فوائد الضحك. يمتد التأثير الإيجابي للضحك ليشمل الجسد والروح، فالأداء الداخلي لجسم الإنسان يتحسن بصفة عامة حين يضحك، فالضحك يزيد الأكسجين الذي يصل إلى الرئتين وينشط الدورة الدموية، فيساعد على دفع الدم في الشرايين، ويتولد لدى الإنسان إحساس بالدفء، وهذا هو السبب في احمرار الوجه حين يضحك الإنسان من قلبه. ويحدث هذا في الابتسامة الصادقة الخالية من التكلف والرياء، حيث تبدو على ملامح الوجه وتشع العيون بالبريق لأنها ناتجة عن السعادة والفرح، بخلاف الابتسامة الزائفة والمصطنعة غير الحقيقية، أو ما اصطلح على تسميتها بالابتسامة الصفراء. ولا ننسى الفوائد الاجتماعية للضحك، فهو يجعلنا نتواصل مع الآخرين كما ويطور علاقتنا بهم ويزيد من التواصل معهم، وبذلك يخلق جوا من المرح والراحة النفسية. فالطفل الصغير مثلا يضحك قبل وقت طويل من قدرته على الكلام أو السير لكي يتواصل مع بيئته. اعلم أن الحياة لا تخلو من المتاعب، وأن الإنسان سيلاقي في حياته بعضا منها، لكن الحياة ذاتها لم تستغن عن الإنسان، فسلحته بروح المرح وروح الفكاهة، وجعلت ذلك دواء لدائه وبلسما لشفائه. فإن أنت رأيت شخصا عابس الوجه عاقد الحاجبين ظنا أن ذلك يدفعه إلى الجد والعمل، فاعلم أنه فقد أحسن ما في طبيعته وأجمل ما يملكه. وعليك أن تنصح الآخرين إن كنت مهتماً لأمرهم بالضحك والابتسام، لأن الضحك وسيلة ناجحة لدفع الملل الناتج عن الحياة الروتينية، وتنفيس جيد عن الأحزان. فالإنسان حين يضحك يقلل الانفعال في داخله، فالفكاهة والمرح هي الحل التلقائي لمشكلة التوتر الذي يصيب الإنسان. وثبت علميا أن من يتمتعون بالقدرة على المرح والفكاهة هم أقدر على العمل والنجاح وأكثر احتمالاً للمسؤولية، وثبت أيضاً أنهم يعيشون عمراً أطول ويتمتعون بصحة جيدة مهما تقدمت بهم السن، نتيجة لنظرتهم الإيجابية للحياة وعدم الاستسلام للهموم. نصائح لا بد منها: حاول قدر الإمكان أن تحتفظ بروح المرح والمشاعر الإيجابية نحو الحياة، وذلك بالابتعاد عن كل شيء قد يسبب لك أي إزعاج أو أي نوع من المضايقات. وأنت تشاهد برامج تلفزيونية، ابحث دوماً عن الأفلام والبرامج المضحكة، خاصة في ساعات المساء وقبل النوم، حتى تغط في نوم عميق والابتسامة مرسومة على شفتيك. ابتعد قدر الإمكان عن الأشخاص الذين ينظرون إلى الحياة نظرة سلبية، وجالس أشخاصاً لا تفارق الابتسامة وجوههم، واستمع إلى أحاديثهم ونكاتهم لتتعلم وتستمد منهم الروح المرحة. ابحث في الصحف والمجلات عن رسومات كاريكاتورية مضحكة تجسد مواقف معينة، وتعلم منها كيف تحول المواقف المزعجة إلى طرائف وقصص مضحكة تدخل الفرحة إلى قلبك وإلى من حولك. اجعل الابتسامة جزءاً مهماً من حياتك اليومية، ووزعها على الأصدقاء ومن حولك، فإن الضحك يشبه العدوى. كلمة أخيرة: أعلم عزيزي القارئ أن الضحك أكثر الوسائل فعالية ونجاحاً، وأنه خير دواء، فتناول جرعة منه كل صباح وسترى كيف ستسير أمورك. جرب، لن تخسر شيئاً. العلاج بالضحك، من ويكيبيديا الموسوعة الحرة. في الرسمة أمامك الأستاذ يسأل الطالب: لماذا سمي البحر الأسود بهذا الاسم؟ والطالب يجيب: لأنه حزن على البحر الميت. مكتبة المنارة بموقعها أرابكاست تقدم: أنا أقيم ذاتي، مدينة البخلاء. لاحظ أشرف أن أباه يبتسم، وكلما قلب صفحة من الكتاب الذي يقرأ فيه هز رأسه وابتسم. ولما لم يجد سببا ظاهرا لابتسام والده، اقترب منه وسأله: ما يضحكك يا أبي؟ فطوى والده الكتاب وأجاب وهو لا يزال يبتسم: يضحكني بخلاء الجاحظ يا أشرف. ثم أضاف: إني لا أفهم شيئا مما تقول يا أبي. فابتسم والده وجعل يحدثه قائلا: الجاحظ يا بني أديب عربي كبير، يتميز بخفة الروح وسرعة الخاطر، وهو من أبناء العراق. ولد بمدينة البصرة عام 159 هجرية، أي 775 ميلادية، ثم انتقل إلى العاصمة المشهورة بغداد، فأقام بها يدرس ويؤلف الكتب حتى توفي عام 255 هجرية، أي 869 ميلادية، وقد ألف حوالي 150 كتابا أدبيا، من أشهرها كتاب البخلاء، هذا الذي كنت أقرأه فأضحك من نوادر البخلاء التي سجلها فيه. وعاد أشرف يسأل: ولكن لماذا سموه الجاحظ يا أبي؟ فأجاب والده: الواقع أن اسمه الكامل هو أبو عثمان عمرو بن بحر، ولكنه كان قبيح الصورة وكانت عيناه بارزتين، فأطلق عليه اسم الجاحظ لجحوظ عينيه، أي بروزهما. نشط خيال الصبي يحاول أن يتخيل صورة الجاحظ، ولكن والده استطرد يقول: ذكرتني إشارتك إلى اسم الجاحظ بنادرة مضحكة يرويها الجاحظ عن نفسه. كان من عادة الجاحظ أن يستأجر متاجر الوراقين، وهي التي كانت تؤدي في زمانه عمل المكتبات في أيامنا هذه، فيقيم بها ويقرأ ما فيها من كتب ومخطوطات. وذات يوم أقبلت امرأة لا يعرفها وهو جالس في متجر وراق، سلمت عليه ورجته أن يصحبها ليقدم لها خدمة عظيمة، خدمة عاجلة لا تحتمل الانتظار. فأشفق الجاحظ على المرأة فاستجاب لرجائها وقام يتبعها إلى أن وقفت به أمام باب الصائغ، وخرج الصائغ لاستقبالهما، فأشارت المرأة إلى الجاحظ وقالت للصائغ كلمة واحدة: هكذا، وانصرفت فورا. واستولت الحيرة على الجاحظ، فسأل الصائغ: هذه المرأة ما حكايتها؟ لقد رجتني أن أصحبها لأقدم لها خدمة عظيمة، خدمة لا تحتمل الانتظار، وقادتني إليك ثم تركتني وانصرفت. وتردد الصائغ لحظات قبل أن يجيب، ثم غلبه الضحك فأسرع يقول: آسف يا سيدي، تلك المرأة جاءتني منذ ساعة وطلبت مني أن أنقش لها صورة شيطان على خاتم تخوف بها أولادها الأشقياء، ولكنني اعتذرت لها بأني لم أرى شيطانا من قبل ولا أعرف كيف تكون صور الشياطين، فتركتني ومضت، وظننت أنني ارتحت منها، وإذا هي تعود معك وتشير إليك وهي تقول الكلمة التي سمعتها يا سيدي. ضحك أشرف فاستأنف والده الحديث. ويحكي لنا الجاحظ في كتاب البخلاء عشرات من النوادر اللطيفة يرويها عن أصحابه ومعارفه أو ينقلها عن الرواة والقصاصين بأسلوب يشهد له بالبراعة في تصوير البخل ونقد البخلاء، فهو إذا أراد أن يسخر من بخيل لا يلجأ إلى وصفه بالبخل، ولا يكتفي بأن يقول إنه بخيل جدا، وإنما يقدمه للقارئ في صورة أدبية مضحكة. ومن أمثلة ذلك هذا الحديث الذي نقله عن رجلين يسخران من أهل مدينة اشتهرت بالبخل. يقول الرجل الأول محدثا صاحبه: واضطرتني الظروف يا أخي إلى زيارة واحد من أهل تلك المدينة، وكان ابنه الصغير جالسا يأكل، فأحببت أن أمازحه وطلبت منه أن يعطيني لقمة لأذوق خبزهم، فما كان من هذا الطفل إلا أن رد في الحال: لا يا عمي، لا، نفسي لا ترضى أن يمتلئ فمك مرارة، إن خبزنا يا عمي مخلوط بالعلقم. ولم أصدق ما سمعته أذناي، فمددت يدي إلى كوب الماء وإذا بالصغير يصيح به: لا ترفع الكوب إلى فمك يا سيدي، فماؤنا مالح مالح ولن تحتمله شفتاك. وهز الرجل رأسه متعجبا وهو يقول لصاحبه: هكذا حمى ذلك الصغير خبزهم وماءهم وظهر في صورة الشفيق الرحيم، أسمعت بمثل هذا يا أخي؟ فقال الرجل الثاني: لا تعجب من بخل ذلك الصغير يا صديقي، فلو أنك رأيت أفعال ديكتي في تلك المدينة لما استغربت شيئا يفعله أطفالها. تصور، الديك في بلاد الدنيا يتصف بالشهامة والكرم، يأخذ الحبة بمنقاره ويرميها أمام الدجاجة لتلتقطها، إلا ديكة مدينة البخل هذه، لقد رأيت ديكتها بعيني رأسي تهجم على الدجاج فتنتزع ما في مناقيرها من حب لتأكله. عندئذ ضحك الرجل الأول وقال وهو يضرب كفا بكف: لا عجب، انتقلت عدوى البخل يا صاحبي. إبراهيم عزوز ووصفي آل وصفي بتصرف. مكتبة المنارة بموقعها أرابكاست تقدم الطبيعة تشكو. معجم الكلمات. أناجي من الفعل ناجى، أي خاطب شخصاً معبراً عن أسراره. الكرى، النوم، النعاس، تارة، مرة. هنيهة، قليل من الزمن. الجدول، النهر الصغير. أدرانه، جمع كلمة درن وتعني أقذاره. الوزر، الحمل الثقيل. نقرأ الطبيعة تشكو. عند الفجر قبيل بزوغ الشمس جلست في وسط الحقل أناجي الطبيعة في تلك الساعة المملوءة جمالاً، وبينما كان الإنسان مستتراً في لحف الكرى تنتابه الأحلام تارة واليقظة أخرى، كنت جالساً على الأعشاب أحاول فهم جمال الطبيعة من حولي. ثم مر النسيم بين الأغصان حزيناً متنهداً، فسألت مستفهماً: لماذا تتنهد أيها النسيم اللطيف؟ فأجاب: لأنني ذاهب نحو المدينة، حيث تتعلق بأذيال النقية الجراثيم والأمراض، ومن أجل ذلك تراني حزيناً. التفت حول الأزهار فرأيتها تذرف من عيونها قطرات الندى كالدمع، فسألت: لماذا البكاء يا أيتها الأزهار الجميلة؟ رفعت واحدة منهن رأسها اللطيفة وقالت: نبكي لأن الإنسان سوف يأتي ويقطع أعناقنا ويذهب بنا نحو المدينة ويبيعنا كالعبيد ونحن أحرار، وإذا ما جاء المساء وذبلنا رمى بنا إلى الأقذار، كيف لا نبكي ويد الإنسان القاسية سوف تفصلنا عن وطننا الحقل. وبعد هنيهة سمعت الجدول يتذمر غاضبا شاكيا، فسألته: لماذا تتذمر أيها الجدول العذب؟ فأجاب: لأنني سائر كرها إلى المدينة، حيث الإنسان يستخدمني لحمل أدرانه، كيف لا أتذمر وعن قريب تصبح نقاوتي وزرا وطهارتي قذرا. طلعت الشمس من وراء الجبل وتوجت رؤوس الأشجار بأكاليل ذهبية، وأنا أسأل ذاتي: لماذا يهدم الإنسان ما تبنيه الطبيعة؟ جبران خليل جبران، بتصرف. مكتبة المنارة بموقعها أرابكاست تقدم نشيد الشجرة، معجم الكلمات. تأويه من الفعل أوى، أي التجأ. الهجير، الحر الشديد. الوكور، جمع كلمة وكر وهي أعشاش الطيور. مقلتيك، عينيك. مهجة، دم القلب، روحه. الدنان، مفردها الدن. أباريق، أوعية يوضع فيها الشراب. خوان، مائدة الطعام، ما يوضع عليه الطعام عند الأكل. تبر، ذهب. نقرأ: عندما سمعت الشجرة أمها الطبيعة تشكو زادها ذلك ألما وحزنا، لأن ضرر الإنسان يطالها كل يوم وفي كل مناسبة، على الرغم من أنها صديقة وفية مخلصة للإنسان تأويه تحت ظلالها وتطعمه من ثمارها، فيكون رده بنكران الجميل فيهم بقطعها، فصرخت تقول له: حرام عليك. نشيد الشجرة: تسيء إلي، حرام عليك. أما أنا ظل يقيك الهجير؟ أما أنا جنة أنس تموج بلحن الصباح ولون العبير؟ أما أنا رفرفة النسمات سرير الندى وخباء الوكور؟ نزلت سلاما على مقلتيك وبردا على مهجة ولسان، فمني الأزاهر تحب الطيوب ومني الثمار وخمر الدنان، وصدري موكرة العندليب، وعودي قيثارة المهرجان. تسيء إلي حرام عليك، ويا صاحبي أنا مهد صباك، أداعب حلمك عند الصباح، ويوم تشيخ أكون عصاك. لأجلك أشقى وفي حالتيك، أنا برد صيفك دفء شتاك. ألا إن روحي في راحتيك، فمني القشور ومني اللباب، ومني عمود البناء العتيق، ومني خوان وسقف وباب، ومني المحاريث، مني زنود المعاول تنقب هذا التراب. تسيء إلي حرام عليك، فمني الزوارق تغزو البحار، نشرت على كل ريح شراعا، وعدت إليك بتبر وغار. ومني لوح النجاة إذا ما تجنى عليك العباب وثار. تسيء إلي حرام عليك، أما أنا أحلم ما تحلم، أما أنا مثلك أشقى وأهنى، وأمشي إلى حيث لا أعلم. ألا قل لفأسك تحن علي، فإني لحم وإني دم. عبد غانم. مكتبة المنارة بموقعها أرابكاست تقدم. نقرأ الكوارث الطبيعية. إن الطبيعة هدية من الله للإنسان، فهي تلبي حاجات البشر والحيوانات. نحاول التأقلم معها رغم التغيرات المستمرة فيها. تأتي هذه التغيرات على هيئة عمليات طبيعية تحدث غالبا بسبب تفاعل مختلف العناصر الموجودة فيها، والتي لا سيطرة للإنسان عليها. وبفعل الزيادة السكانية والتمدن، يلعب البشر دورا مهما في جعل الحوادث الطبيعية كوارث، إذ يتم ذلك من خلال التسبب بخلل في التوازن الطبيعي الدقيق. تعرف الكوارث التي تتسبب بها الحوادث الطبيعية باسم الكوارث الطبيعية، ويمكن أن تحدث في أي زمان ومكان من العالم، إذ يمكن أن تحدث على اليابسة أو في المياه، أو قد تكون حاصلة بدافع من التغير المناخي. التوقعات. خصصت مليارات الدولارات حول العالم لمحاولة توقع الكوارث الطبيعية بهدف تجنب نتائجها. يعتمد العلماء على محطات مراقبة تساعد في متابعة التغيرات الحاصلة في البيئة الطبيعية، والتي قد تكون تهديداً محتملاً. تحذيرات الطبيعة. عادة تتصرف بعض الحيوانات والحشرات بطريقة غريبة قبل الهزات الأرضية، وتعمد الحيوانات المحجوزة في أقفاص كالقرود إلى محاولة تكسير الأقفاص وتقطيع السلاسل للهروب والفرار. حقائق سريعة. في يومنا هذا تمتلك اليابان أفضل معدات لتسجيل موجات الهزات الأرضية والتغيرات التي تطرأ على قشرة الأرض وخصائص المياه الجوفية. نقرأ الهزات الأرضية، الزلازل. إن الهزة الأرضية هي اهتزاز سريع ومفاجئ لسطح الأرض، يمكن قياس حدته بواسطة مقياس قوة الزخم سلم ريختر. يمكن للهزات الأرضية التي تبلغ حدتها 7 درجات وما فوق على هذا المقياس أن تتسبب بضرر كبير. تنبع كل هزة أرضية من نقطة محددة تحت سطح الأرض تعرف باسم البؤرة، وتعرف النقطة التي تقع فوقها على سطح الأرض باسم مركز الزلزال، وهي المنطقة التي يحدث فيها الضرر الأكبر أثناء الزلزال. لماذا تحدث الزلازل؟ تعرف الطبقة الخارجية للأرض باسم القشرة، وهي تتألف من مجموعة صفائح كبيرة تسمى بالصفائح التكتونية، والتي هي بحالة تحرك دائم وبطيء جدا، وفي بعض الأوقات تصطدم هذه الصفائح ببعضها البعض وتتولد موجة اصطدام ضخمة ترتفع نحو سطح الأرض، ما يؤدي إلى اهتزاز قشرة الأرض. حقائق سريعة: وقع زلزال مدمر في تشيلي في 27 من شباط عام 2010، وكانت درجة حدته 8.8، ودام الاهتزاز حوالي 3 دقائق. في 21 من أيار عام 2008 ضرب زلزال بقوة 9.7 درجات على سلم ريختر مقاطعة سيشوان في الصين، وقد أدى إلى القضاء على حوالي 70,000 شخص. في الصورة مشهد دمار نتيجة الزلزال، ورجال إنقاذ وكلب، وتحت الصورة بعثة إنقاذ مع كلاب أثناء بحثها عن ناجين تحت الأنقاض بعد الهزة الأرضية في تركيا عام 2011. آثار الزلزال: يمكن أن تتسبب الزلازل بدمار الممتلكات، إضافة إلى خلق فجوات كبيرة على سطح الأرض. يمكن أيضا أن تتسبب بحرائق عندها تؤدي إلى أضرار بالطاقة الكهربائية. كذلك يمكن أن تتسبب الهزات الأرضية أيضا بكوارث طبيعية مثل انزلاق الأرض والتسونامي، الموجة العملاقة والأنشطة البركانية. انفجار البراكين: إن البراكين هي فتحات في قشرة الأرض تخرج منها الماغما الحارة، أي الصخور الذائبة، والرماد والغازات من تحت سطح الأرض. تذوب الصخور وتنبعث بفعل الضغط مع كميات كبيرة من الغازات والغبار. تعرف هذه الانبعاثات باسم ثورات أو انفجار البراكين، وعندما تصل الماغما إلى سطح الأرض تعرف باسم الحمم البركانية. أنواع البراكين: هناك 3 أنواع من البراكين: الناشطة والخامدة والمنقرضة. تعرف البراكين التي تنفجر باستمرار باسم الناشطة. بالمقابل هناك براكين غير ناشطة في الوقت الحالي ولكنها معرضة للانفجار في المستقبل، وتعرف باسم البراكين الخامدة. وأخيرا هناك براكين لم تنفجر منذ ظهور، وليس لديها أي مجال لتثور أو تنفجر في المستقبل. وبحسب العلماء فهذه البراكين لا تحتوي على مخزون من الحمم تسمح لها بالانفجار، لذا فهي تعرف باسم البراكين المنقرضة. ثار بركان إيان إياليكل في أيسلندا عام 2010 وبعث كمية كبيرة من الغازات والرماد، فأثر على حركة النقل الجوي. بدأت الانبعاثات البركانية من جبل ميرابي في إندونيسيا في أواخر أكتوبر سنة 2010، وقد أدت إلى مقتل 353 شخصا خلال انفجار البركان، وتم إخلاء حوالي 350,000 شخص من المنطقة المدمرة. نتائج البراكين: يدمر انفجار البراكين الأبنية فيترك الناس بلا مسكن، وتنبعث الغازات السامة فتقتل البشر والحيوانات، وتغطي غيوم الرماد النباتات جاعلة إياها غير قابلة للأكل. كذلك يمكن أن تظل السماء متلبدة بالغيوم والمطر الغزير مدة أشهر بعد الانفجار. ارتفاع منسوب المياه هو شكل من أشكال الكوارث الطبيعية التي تفيض فيها المياه من الأحواض المائية إلى الأماكن المحيطة بها، وتحصل عندما يرتفع منسوب المياه فوق ضفاف الأحواض، وعندما يحدث بشكل فجائي يطلق عليه اسم طوفان البرق. يؤدي هطول الأمطار المستمر مدة طويلة إلى ارتفاع منسوب المياه في الأنهار ليتعدى الضفاف، وبذلك يتسبب ارتفاع منسوب المياه. كذلك فإن قطع النباتات والأشجار هو من الأسباب المؤدية لهذا الارتفاع في منسوب المياه، إذ إن التربة دون نبات يمكن أن تقع في الأنهار وتزيد مستوياتها فتفيض بسهولة. حقائق سريعة: في حزيران عام 2011 حدث ارتفاع كبير في منسوب المياه في الصين، وأدى إلى مقتل حوالي 355 شخصا. في 6 من آب عام 2010 حدث ارتفاع في منسوب المياه في مدينة ليه في جامو وكشمير في الهند، وتوفي حوالي 193 شخصا وتشرد الآلاف. خلاصة القول: نستخلص مما ذكر سابقا أن لا سيطرة فعلية للإنسان على الحوادث الطبيعية لأنها فوق الإرادة البشرية، إلا أن له دورا هاما جدا في التقليل من تحولها إلى كوارث طبيعية، وذلك من خلال حفاظه قدر الإمكان على الطبيعة والتقليل من مظاهر التمدن غير الصديقة لها. الكوارث الطبيعية من سلسلة البيئة حقائق وأكثر بتصرف. مكتبة المنارة بموقعها أرابكاست تقدم: أنا أقيم ذاتي، القمامة النافعة. نحن نصنع الأشياء مثل الورق والزجاجات والعلب ونستعملها، ثم نعود ونلقيها ثانية، وبمرور الوقت ننتج مزيدا من القمامة التي يصعب التخلص منها، بينما يمكن أن نقلل من كميات النفايات فيما لو استطعنا التقليل في مواد النفايات ونستحدثها لنعيد استعمالها، وسيوفر ذلك بعض الطاقة أيضا، لأن كميات كبيرة من الطاقة تستخدم في صنع منتجات جديدة. أفكرت فيما يحدث للأشياء التي نلقيها في صندوق القمامة؟ إننا نلقي كل عام أطنانا من العلب والزجاجات وعلب الكرتون والجرائد والمجلات والبلاستيك والملابس القديمة ولعب الأطفال والأثاث القديم. أغلب مخلفاتنا المنزلية يمكن إعادة استخدامها، وهذا ما يعرف بإعادة التدوير أو الاستحداث. التدوير هو الاستفادة من المواد المستبعدة بدلاً من إلقائها كنفايات، وذلك عن طريق استخدامها في تصنيع منتجات جديدة. المواد القابلة للتدوير يعاد تدويرها، فالورق المستعمل يعاد تدويره إلى كرتون وسماد عضوي، أما المعادن فيعاد صهرها وتتحول إلى منتجات معدنية جديدة، في حين يعاد تحويل نفايات الزجاج إلى أوعية زجاجية جديدة، أو تستخدم كبديل للرمل في أعمال البناء. وبقايا الأغذية والنباتات يتم تحويلها إلى سماد عضوي. أما البلاستيك فيعاد تصنيعه كعبوات وأكياس وصناديق، وتستخدم المنسوجات في تقوية المنتجات الورقية، والإطارات القديمة يعاد تدويرها إلى مواد تدخل في رصف الطرق. وماذا بالنسبة للدائن أي البلاستيك؟ تمثل الأشياء المصنوعة من اللدائن إحدى أسوأ مشكلات النفايات، وقد يصعب كثيراً إعادة تدويرها لتعدد أنواع اللدائن المصنوعة منها، وأغلب اللدائن غير قابلة للتحليل، وهذا يعني أنها قد تأخذ وقتاً طويلاً قبل أن تتحلل، وكثيراً ما نستعمل اللدائن في حالات لا تكون هناك ضرورة لها، فنحن نشتري الطعام في أغلفة من اللدائن ثم نلقي هذا الغلاف بمجرد عودتنا إلى منازلنا، ويحاول علماء هذا العصر ابتكار ماكينات تستطيع أن تفرز اللدائن المختلفة وتصهرها لإعادة استخدامها، وهناك أنواع جديدة من اللدائن قابلة للتحليل الحيوي، وهي تتحلل سريعاً بمجرد إلقائها والتخلص منها، ويمكن استعمالها سماداً، وإذا تعاملت المحال التجارية مع هذا النوع من اللدائن في التغليف، سوف تنخفض كميات المخلفات، ولن نحتاج إلى التخلص من قدر كبير من اللدائن غير المرغوب فيها. كيف يمكن إعادة تدوير النفايات؟ عند إعادة تدوير المواد، فإنك تساعد في حماية البيئة بثلاث طرق: التقليل من تدمير البيئة الذي يسببه قطع الأشجار أو التعدين بحثاً عن المعادن، توفير الطاقة، وأيضاً التقليل من حجم مشكلة التخلص من النفايات. ما هو دورك في عملية إعادة التدوير؟ التخلص من القمامة بطريقة سليمة لمنع انتشار الأمراض ونقل العدوى، فلا يجب وضعها أمام المنزل أو خلفه حتى لا تكون عرضة للعبث فتتناثر بصورة تتجمع عليها الحشرات فتشوه صورة البيت وتضر أهله. الحرص على عدم إلقاء القمامة من الشرفات والنوافذ، بل وضعها في حاويات مغطاة وإخراجها في المكان المخصص لها في مواعيدها. تصنيف القمامة لإعادة تدويرها عن طريق استعمال صناديق مخلفات مختلفة، لكل منها صنف محدد، واحد للورق وأخرى للعلب المعدنية. استخدام بنوك الزجاجات التي تجمع فيها مخلفات الزجاج، يمكن صنع زجاجات وأوعية جديدة من خليط الزجاج الجديد والقديم ومن الزجاج المكسور الذي يعرف باسم كسارة الزجاج. استعمال المواد العضوية مثل قشر البطاطا وبقايا الخضروات وبعض من أنواع اللدائن في صنع السماد، أي المواد الطبيعية التي تضاف للتربة لمساعدة النبات على النمو. يستطيع كل فرد أن يساعد في صون البيئة، وأن يأخذ كل واحد منا دورا في هذه المهمة. هيا نبدأ في المحافظة على البيئة، فمسار الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة، لنبدأ بتصنيف القمامة في صناديق لتسهيل عملية إعادة تدويرها وللحفاظ على بيئة سليمة. والبيئة هي كل ما يحيط بالإنسان من موجودات، من ماء وهواء وكائنات حية وجمادات، وهي المجال الذي يمارس فيه الإنسان حياته ونشاطاته المختلفة. والبيئة السليمة هي البيئة التي سلم ماؤها وهواؤها وتربتها من التلوث. عالمنا في خطر، بتصرف. مكتبة المنارة بموقعها أرابكاست تقدم: أحلم بصوت عال. معجم الكلمات. سلفا مسبقا. أطرى علي مدحني. الثناء من الفعل ثنى أي مدح، والثناء هو المديح. قدوة من الفعل اقتدى أي اتخذه مثالا، والقدوة هو المثل يحتذى به. نفاد صبر من الفعل نفد أي انتهى، ونفاد الصبر هو انتهاء القدرة على الصبر. متمرس، مجرب. الصعاليك اسم أطلق على جماعة من العرب ما قبل الإسلام، كانوا لا يعترفون بسلطة القبيلة، منهم من طردته القبيلة لأعمال مسيئة قام بها، ومنهم من طرد لنسبه، ومنهم من ترك هو القبيلة. اتخذ الصعاليك غزو القبائل مهنة بقصد الأخذ من الأغنياء وإعطاء المنبوذين أو الفقراء، وبقصد إعالة أنفسهم. لكلمة صعلوك مدلولات أخرى، فهي تحمل أيضا معنى قطاع الطرق. نقرأ: أحلم بصوت عال. في الأول من شهر حزيران دخل مدير المدرسة صفنا نحو الساعة 9. كل سنة يسلمون الشهادة النهائية شخصيا. كنت أعرف سلفا أن علاماتي جيدة، لكني لم أتصور قط أن أكون الأول في الصف. أطرى علي المدير بالثناء وركز على أني كنت في البداية تلميذا متوسطا نسبيا، وصرت الآن قدوة لكل الصف. كالعادة استمع إليه تلاميذ الصف بنفاد صبر، فقد كانوا يريدون أن يفلتوا من الصف ليذهبوا إلى البيت فيلقوا الحقيبة المدرسية في إحدى الزوايا ويخرجوا للعب. أنا ابن الخباز، أنا الأول في الصف، كنت أود احتضان كل الدنيا. عندما دخلت باب البيت مقتحما، كدت أتعثر بصديقة أمي الجالسة معها في ظل شجرة البرتقال ترتشفان القهوة. قبلتني أمي فخورة، وتقبلت تهاني جارتها بسرور. كنت متلهفا لأري شهادة رائعة لوالدي، ظنا أني سأتمكن من أن أبرهن له أني أستحق متابعة الدراسة، فهو يشكك في ذلك دوما. احتشد الناس كالعادة أمام المخبز، لكنني تسللت مثل ثعبان متمرس بين الناس، ودخلت إلى البسطة حيث يقف والدي، وأعلنت له بصوت عال عن فرحي بتفوقي. لكنه لم يأبه بي وببشارتي رغم محاولاتي، كان اهتمامه مصبوبا على زبائنه ونقوده. صرخ في وجهي فجأة: ما لك واقف هنا؟ عاون مصطفى الأبله هذا. فالأرغفة تتكوم أمامه وهو يجرجر رجليه على الأرضية مثل سلحفاة، مع أن الرف فارغ. أعرف تماما لم يكن يريد أن يسمعني، إنه لا يحب المدرسة. التقطت عدة أرغفة ورميتها بغضب على الرف. بعد عدة ساعات في الحرارة العالية التصقت ثيابي المغبرة بجسمي. على طريق عودتنا إلى البيت أمسك والدي ذراعي قبل أن نصل الباب وقال: أنت الأول؟ هذا جيد، لكن المخبز منجم ذهب. وأطال الثرثرة من جديد عن الزبائن الذين يتسولون منه الخبز رغم أنه لا يحمل شهادة كبيرة. لماذا لم أتجرأ أن أقول له إني أكره المخبز؟ طبعا لاحظت أمي مزاجي المتعكر فورا، وتحدثت طوال تناول العشاء عن الجيران الذين هنؤوها بنجاحي. لكن أبي أراد أن تكون الكلمة الأخيرة له كما هي العادة، وقال: ما الذي يفهمه هؤلاء الموظفون الأغبياء من الحياة؟ سيصير خبازا وانتهى. لم أعد أطيق سماع صوته. تسللت إلى غرفتي من دون أن أقول لهم: تصبحون على خير، لا أريد أن أصير خبازا، أريد أن أسافر إلى الخارج وأصير صحافيا. نعم، الآن عرفتها، أريد أن أكون صحافياً، هذه هي مهنتي. أحلف بالله الآن الساعة 9 مساءً يوم السبت الأول من حزيران بأنني لن أصير خبازاً أبداً. في 15 من حزيران سألني أبي ما الداعي للمدرسة؟ يوجد أكداس من المعلمين والمحامين. فقلت له إني أريد أن أصبح صحافياً، غير أنه سخر مني قائلاً إنها مهنة الفاشلين الذين يقضون معظم النهار في المقهى وينشرون الأكاذيب، إنه لا يريد ابناً متسكعاً مثل الصعاليك يحرف كلام الناس ويشيع عنهم الأكاذيب. في 10 من شهر تموز أبي يعمل في المخبز منذ 30 سنة دون انقطاع، لم يتغيب إلا يوم زفافه ويوم عمادتي، حتى يوم تعميد أختي ليلى ظل يعمل في المخبز. يستيقظ كل يوم في 4 فجرا ويعمل حتى 5 مساء يوميا، صيفا أم شتاء. يستيقظ أبي في 4 دون منبه. أتمنى أن أعرف كيف يفعل هذا، فأنا لا أنهض من السرير قبل أن توقظني أمي 3. ومرة سألته فقال لي إذا استيقظت طوال 30 في 4 فإن هذه العادة تتغلغل حتى عظامك، تستيقظ على صوت جرس داخلي أدق من أحسن الساعات السويسرية. ربما كان راضيا بحياته هذه، لكنها بالنسبة لي ليست حياة. في 14 من تشرين الثاني اليوم كان أحد أجمل أيام حياتي. كانت حصة العربية المضاعفة رائعة، لم أرى مثلها قبل الآن. جلس الأستاذ كاتب على أحد مقاعدنا وكأنه تلميذ، وسمح لكل تلميذ بقراءة موضوعه بمنتهى الحرية. ناقش معنا متحمسا القصص، الحكايات والقصائد. عندما جاء دوري ألقيت قصيدتي أحلم بصوت عال والشجرة الطائرة، حفظتهما عن ظهر قلب. وجدهما الأستاذ جيدتين جدا، وقال بما معناه إنه متأكد من أن شاعرا يعيش في داخلي، لابد أن وجهي أحمر. في 21 من شهر تشرين الثاني اليوم فاجأني الأستاذ كاتب في باحة المدرسة. هل أرسلت القصائد إلى دار نشر؟ سألني. لم أنبس ببنت شفة. دار نشر؟ وضح لي الأستاذ أن الكتاب والشعراء يرسلون قصائدهم وقصصهم إلى دور النشر لينشروها، بل وأعطاني اسم وعنوان أحد الناشرين ونصحني بأن أرسل له بعض قصائدي، خصوصا القصيدتين اللتين ألقيتهما في الصف، وهو جاد في كلامه. إذن أنا شاعر. رفيق شامي بتصرف. رفيق شامي روائي سوري ولد عام 1946 في مدينة دمشق. أسس سنة 1965 مجلة حائطية أسماها المنطلق في الحي الذي يسكنه، واستمر إصدارها حتى عام 1970، ثم سافر إلى ألمانيا وعمل هناك في ورشات ومصانع إلى جانب دراسته، حيث نال درجة الدكتوراه في الكيمياء. عمل في شركة أدوية ثم قدم استقالته ليتفرغ للأدب. نشر أعمالا أدبية كثيرة وحاز على جوائز عدة. رفيق شامي ترجمة كاميران حوج عن يد ملأى بالنجوم بتصرف. مكتبة المنارة بموقعها أرابكاست تقدم مشاهد لا تنسى. معجم الكلمات. مفعمة مشبعة ومليئة. أكنها، أخفيها. يحثني، حث أي شجع. الخلوة أي الوحدة. وبختني، أنبتني ولامتني. تخبطت أفكاري، تضاربت ببعضها البعض، تشوشت. فكرت مليا، فكرت طويلا. تقاعس، تراجع، تكاسل، إهمال. نقرأ مشاهد لا تنسى. الرابع عشر من كانون الثاني 2013. معلمي العزيزة، تحية طيبة مفعمة بالإجلال والاحترام، أكتب لك رسالتي هذه، ولا أعلم هل ستكون لي الشجاعة لأسلمها لك. أكتبها في هدوء الليل وأنا لوحدي ساهر مع الليل في عطلة الشتاء، أفكر وأسترجع شريط أيام المدرسية في الفصل الدراسي الأول. كل ما حولي من هدوء الليل وطرقات المطر على نوافذ غرفتي ومشاعر المحبة الصادقة التي أكنها لك، كل ذلك يحثني لأن أكتب وبكل صدق، لأني أرغب بأن أكون أفضل، ولأني أرغب بأن تكون الأفضل في نظري دائما كما أنت اليوم. معلمي العزيز، اسمح لي أن أعرض أمامك بعض المشاهد التي رأيتها في خلوتي هذه. المشهد الأول: أنا أعلم مقدار اهتمامك بي عندما وبختني أمام كل التلاميذ على عدم حل الوظيفة. أدركت أنك تهتم لأمري، ولكني انزعجت من هذه الإهانة أمام كل التلاميذ، فقمت بحركات غير مناسبة وليست في مكانها، أظهرتني وكأنني لم أهتم بكل ما قلته. أحاول قدر الإمكان التحكم بحركات لا إرادية، إلا أنني أفشل أحيانا كثيرة. كنت أفضل لو أنك اتبعت معي أسلوبا أفضل، لا أعرف كيف، ولكنك أنت المعلم وأنت تعرف أفضل الطرق. المشهد الثاني: أستاذي الكريم، أتذكر يوم الثلاثاء، يوم تركتني حصة كاملة خارج الصف لأنني حضرت بعد قرع الجرس الصباحي. أنا أعرف القوانين، ولكني يومها لم أنم جيدا وقمت متأخرا، ومع ذلك لم أرغب في التغيب عن المدرسة. وأنا لا ألومك، فأنت تطبق القوانين والدستور المدرسي المتبع، لكن الدستور يجب أن يراعي الظروف أحيانا، خاصة وأنني لا أتخذ من التأخر عادة يومية. المشهد الثالث: معلمي، ما ذنبي أنا لترفض مراجعتي بخصوص نتيجة امتحاني بسبب تصرف بعض التلاميذ في الصف الذين أصروا أن يشوشوا على مجرى الدرس وخالفوا الأنظمة؟ كل ما أردته هو أن أستفسر عن تقييمك لي في السؤال الثاني لأعلم رأيك، فأتعلم منه للمرة القادمة حتى لا أقع في ذات الخطأ. فأنت معلمي ومصحح أخطائي. معلمي الكريم، إذا حصل ووصلتك رسالتي، فاعلم أني أكن لك الاحترام الكبير، واعلم أنك الأفضل. ألا ترى كيف أحييك بحرارة وصدق حين أراك خارج المدرسة؟ فأنت الأفضل دائما. باحترام، تلميذك المخلص. عزيز سمعان دعيم بتصرف. نقرأ 20 من كانون الثاني عام 2013. عزيزي التلميذ المجهول، تحية محبة وبعد. بعد أن وصلتني رسالتك، تخبطت أفكاري وبدأت أبحث عن وسيلة لأعرف من تكون. حاولت جاهدا، إلا أن كل محاولاتي باءت بالفشل، وذلك لأنك لم تكتب رسالتك بخط يدك، فجاءت مطبوعة. فكرت مليا كيف لي أن أرد على رسالتك الموجعة المؤلمة، تلك الرسالة المشحونة بعواطف طيبة يكنها تلميذ لمعلمه وقد غلفتها ببعض من العتاب؟ على أي حال، العتاب على قد المحبة كما يقول المثل الشعبي. أما بعد، سأبدأ رسالتي كما بدأتها أنت، فاسمح لي أن أعرض أمامك حجتي حول كل مشهد ذكرته في رسالتك، وأنا هنا لست في موقف المدافع عن نفسي ولا في موقف أبرر فيه أخطاء قد أكون فعلا ارتكبتها بحقك، ومؤكد دون دراية أو انتباه، إنما حتى نستوضح الأمور ونفتح صفحة جديدة. المشهد الأول: قد أكون عزيزي فعلا وبختك أمام تلاميذ صفك لأنك لم تقم بحل الوظيفة المدرسية، فأنا نادرا ما أوبخ تلميذا يقوم بحل واجباته البيتية دوما ويقصر فيها مرة أو حتى مرتين. قد تكون قد أهملت واجباتك أكثر من مرة، وتكرار الأمر استوقفني واستوجب مني أن أنبهك. نعم، أنبهك. إن كنت ترى بذلك توبيخا فلا بأس، فإنما هدفي هو تقويم سلوك غير محبذ ومرفوض في المدرسة، ألا وهو الإهمال والتقاعس في حل الواجبات المدرسية، فهي مهمة جدا، فمن خلالها أستطيع أن أقيمك جيدا. أما بخصوص حركاتك غير المقصودة فأنا أعتذر منك، لم أكن أعلم، فكيف لي أن أعلم أصلا؟ لتكن سالما وفي أتم صحة وحال. المشهد الثاني: أنت تعلم جيدا أن النظام المدرسي يسري على الجميع، ومن ضمنه الحضور قبل قرع الجرس، لأن التأخر عن الحصة الأولى يشوش على مجرى الدرس، وعليه ينبغي أن يلتزم به جميع التلاميذ. جميل أنك تحب المدرسة ولا تحب التغيب أو التأخر عنها، ولكل منا ظروفه الخاصة، هذا صحيح. قد أكون أخطأت هنا أيضا بحقك، ربما لم أمنحك الفرصة لتوضح عذر غيابك. أنت أيضا اعذرني، فأنا لا أستطيع أن أستمع لأعذار كل من تغيب أو تأخر عن الدرس، خاصة وأن التأخر بات ظاهرة في المدرسة. لتكن سالما من كل سوء. المشهد الثالث: أنت تعلم أهمية مراجعة الامتحانات بالنسبة لي، فإنها نقطة انطلاق إلى الأمام، أليس هذا ما أقوله على الدوام داخل الصف؟ إن مراجعة الامتحان أمر مفروغ منه، وهي حق من حقوق التلميذ، ولا يجوز التعرض له. قد أكون مخطئا هنا أيضا، لأنني مارست عقابا جماعيا بسبب تشويش من قبل بعض التلاميذ أثناء المراجعات. على أي حال، هنا أنت محق، كان علي أن أتصرف بشكل آخر. سأنهي رسالتي كما أنهيتها أنت: أفتخر بك تلميذي العزيز، شجاعا جريئا مهذبا، وأشكرك على رسالتك. أعترف أنها كانت أشبه بلسعة نحلة مؤلمة، إلا أن نتيجتها حلوة كحلاوة العسل. رعاك الله وحفظك من كل سوء، وسدد خطاك، وجعلك دوما من الناجحين المتألقين. مع الشكر والمحبة، أستاذك. مكتبة المنارة بموقعها أرابكاست تقدم: أنا أقيم ذاتي، أيامي الأولى في المدرسة. أي صباح حاسم في حياتي كان ذلك الذي ارتديت فيه سترتي الجيدة الوحيدة وبنطلوني القصير غير المرقع وحذائي الملمع، وخرجت إلى الشارع وكل توجس وتوقع لذيذ، وأسرعت إلى ساحة باب الدير ومنها إلى الأزقة، أي الطرق التي خلف كنيسة المهدي المؤدية إلى المدرسة الوطنية. كان ذلك عند افتتاح المدارس في أواخر أيلولة من عام 1929. في الطريق قرب الجامع عند الحلواني صانع المعمول صادفني صبي يعرفني بدأ بمضايقتي. انصرفت عنه بتصميم ثابت أريد أن أذهب إلى المدرسة الوطنية، وركضت وأنا أشعر بأن في الحذاء الذي ألبسه مضايقة لعينة، ولكن علي أن أتحمله وأعتاد عليه من أجل مدرسة الجديدة إذا قبلت فيها. أعجبت بالبوابة الحديدية الواسعة وقد علتها لافتة كبيرة كتب عليها بخط جميل مدرسة بيت لحم الوطنية، وملأني في الحال اعتزاز أي فخر بأن هذه المدرسة تنتمي إلي وأنتمي إليها. دخلت إلى الساحة الأمامية وفيها أولاد يلعبون لم أعرف منهم أحدا. اتجهت إلى المبنى وقد طليت أبوابه ونوافذه كلها حديثا بالأخضر، فرأيت معلمين في جيئة وذهاب، وتشجعت وسألت أحدهم: أين المعلم جبور من فضلك؟ جاء معلم طويل القامة في بذلة أنيقة يمشي في الرواق وفي يده كتاب، وقيل لي: هذا هو المعلم جبور. تقدمت منه مستحيا ومتشجعا في آن واحد، وقلت ولساني يكاد ينعقد في فمي وقلبي يضرب ضلوعي بحدة: أنا أخو يوسف إبراهيم. وأدهشني أنه رد بحرارة: أين هذا الشقي؟ لماذا لم يعد إلى المدرسة؟ قلت: إنه يشتغل الآن وقد أرسلني إليك لتساعدني في دخول المدرسة. نظر في بعينيه الزرقاوين وأشعل سيجارة وأطفأها، ثم قال: تعال. واقتادني إلى غرفة كتب على بابها المدير، وإذ برجل ضامر أي نحيف أبيض الشعر يلبس نظارة واقف يتحدث مع أحد التلاميذ. كانت الشمس تملأ غرفته الصغيرة مما خفف عني لسبب ما رهبة اللقاء، أي خوف لقاء المدير الذي طالما حدثني عنه أخي وكأنه يتحدث عن شخص أسطوري. قال المعلم جبور: فضيل أفندي، هذا الولد أخو يوسف إبراهيم، أتذكره؟ كان الأول في صفه وكنت تنوي ترفيعه صفا أو صفين. صرف فضيل أفندي التلميذ الذي عنده وأجاب بصوت رفيع بلهجة غير تلحمية، أي من بيت لحم، كنت أعرف أنه من الناصرة كما كان المعلم جبور من أم الفحم إحدى قرى الناصرة. أذكره أين صار هذا الولد؟ أجاب المعلم: إنه الآن يشتغل ليساعد أهله ولا شك، أرجو أن توافق على قبول أخيه عندنا. تأملني بنظرة فاحصة وأنا لم أنطق بكلمة بعد، ثم التقط كتابا وفتحه كيفما اتفق ودفعه إلي مفتوحا وقال: اقرأ من أول الصفحة. بشفتين جفتين قرأت ثلاثة أسطر أو أربعة، والمدير والمعلم يصغياني ويهزاني رأسيهما، ثم قال فضيل أفندي: يكفي يكفي، ووجه كلامه للمعلم: مثل أخيه؟ فابتسم المعلم: على الأرجح. الصف الثالث؟ معقول. وفجأة استدار المدير حول منضدته وجلس وأخرج من الدرج دفترا وقلب بعض أوراقه، ثم أخرج قلم الحبر من عبه وسألني: ما اسمك؟ قلت: جبر إبراهيم. عال. وعمرك؟ 9 سنوات. سجل ذلك في دفتره ثم نهض وقال: تفضل إلى صفك الصف الثالث، وكنت على وشك الطيران من الباب فرحا حين أوقفني عند العتبة قائلا بصوت عال: اسمع، شعرك ما زال طويلا، غدا تأتينا وقد قصصته بالماكينة مرة أخرى، هل فهمت؟ ورافقني المعلم جبور في الرواق المشمس على حافة حديقة صغيرة ارتفعت فيها أشجار الصنوبر، ثم انعطفنا إلى رواق آخر توالت فيه غرف الصفوف، وفي نهايته باب علقت على حاشيته قطعة خشب صغيرة كتب عليها الصف الثالث. أدخلني إلى غرفة كبيرة مليئة بالأولاد من كل الأعمار، وعلى جدرانها خرائط كبيرة زاهية الألوان، وفيها معلم شاب في يده كتاب إنجليزي. ذلك الكتاب الذي قرأ فيه لي يوسف قصة علاء الدين والمصباح. فهيم أفندي، هذا طالب جديد، هل لديك له مكان؟ نعم، ليجلس هناك قرب شحادة. لم أكن أعرف حتى تلك الساعة في كل ما ذهبت إليه من مدارس سوى المقاعد الطويلة التي يجلس على كل منها 5 أولاد أو أكثر، أما المقاعد هنا فيجلس عليها الأولاد 2-2، وكان بعضها خاليا. جلست في المكان الذي عينه لي المعلم فهيم وأنا شبه دائخ من الإثارة والهيبة والفرح، وخرج المعلم جبور وقد اطمأن إلى أنه سلمني ليد أمينة. جبرة إبراهيم جبرة، بتصرف.